هنا القاهرة. ضباب في سماء الحب. ضباب في سماء الحب. تأليف محمود فرج، إخراج فتحي حسن. عرفت والنبي تختار يا حسين أحلى بنت في المنشاة كلتها. قولي بس ربنا يتمم بخير يا بهية، المشوار لسه قدامنا طويل. إيه خايف يا حسين؟ مش معقول دي ميسة ما رجتش تاخد عبد الفاضل ابن نايب العمدة عشانك أنت. أنا مش خايف غير من رضوان ابن عمها. إيه وفي يده إيه رضوان؟ ده متجوز واحدة من بلدهم، كان مختارها له أبوه الشيخ عدوي الله يرحمه ويحسن إليه. أصل الواد ده أنت ما تعرفهوش يا بهية، ده نابه أزرق وما عندوش أخلاق واصل. يا راجل قول يا رب وشد حالك، وهو مسلم القطن جرب وربنا بإذن الله راح يفرجها عليك وعليها. يا ريت يا ريت يا بهية، ده يبقى يوم المنى والسعاد لما ربنا يجمعنا أنا وميسة إن شاء الله، حتى فعيشها صغيرة قرب الجناية. ما تخافش يا حسين وحط في بطنك بطيخة سيفي، دي ميسة بتحبك وعمرها ما تحب حد غيرك. إلا أنت مش نازل البلد يا حسين. إن شاء الله ده احنا بقينا بعد المغرب، تاخدني توصلني معاك يا حسين. على عيني وراسي يا بهي، ده احنا أهل وإخوات وسلامة وعوضين، إخواتي زي ما هم إخواتي. تعرف يا حسين أول واحدة هترقص يوم جوازك أنا بإذن الله يا رب. تعيشيل يا بهي. باباي أنا أولى الناس بمايسة، دي بنت عمي يا عمي. الخبر إيه يا رضوان يا ولدي؟ كلام إيه اللي ملوش عادة اللي عم تقوله دي؟ إيه لو أنت لحد دلوقتي ما خبرش عاد إن مايسة بنتي مخطوبة لحسين ولد الشيخ سلام؟ إيه وما خبرش كماني إن مايسة رفضت عبد الفضيل ودني بالعمدة لأجل خطرة وغيرك دي؟ إيه أنت ناسي حاجة مهمة، ناس انك متجوز يا رضوان، ولا بدك تتجوز سنين عاد يا ولدي؟ يمين بالله يا رضوان يا ولدي اني ما قادرش افهم واصل انت كيف عم بتفكر. عمي انت عارف انا ما مرتاحش مع سنية، بويا الله يرحمه هو اللي جوزها لي غصب عني. يعني الواحد بقى هيقول ايه بس؟ وبعدين ما احنا بقالنا متجوزين هذه تالت سنة، ها ما عتخلفش ولا عيل يملى علينا الدار. الله اهي جعدة في وشي ليل ونهار. جعدة في وشك ليل ونهار بقى عشان اكده جاي دلوقتي تتكلم معاي بعد كل الخلق معرفهم اني وافقت على خطوبة ميسة لحسين يا رضوان؟ يا عمي انت عارف انا عند من المرحوم بويا ومن امي يجي سبع فدادين. انا مستعد اكتبهم على اسم ميسة، عسجلهم لها قبل الجواز كمان. وهو يعني سحسين ده حلتو ايه بس؟ ده يدوب فلاح اجري يوم فيه وتلاتة ما فيه شي. والله يا رضوان يا ولدي انا عملت المستحيل ويا ميسة لاجل غير فكره عن حسين ده، لكن ايه ما امكنيش واصل. بكفاية يا ولدي كيف ما فهمتك انها رفضت ولد نايب العمدة؟ قل لي بقى دي اقول لها ايه ولا اتصرف معها كيف بعد ده كليته؟ قل لها جحا اولى بلحم طوره يا عمي. بذمتك ده كلام معقول يا رضوان يا ولدي؟ انا مستعد اطلق سنية ابا مدبولي. أبوي وبعدها لك يا رضوان عاد اجيب لك فهام ركبها في دماغك لك تفهم الحكاية مش طلاق سنية. وعلى كل حال يا ولدي الموضوع دلوقتي خرج من يدي. يعني هو ده اخر كلام عندك يا عمي؟ أبوي واني كنت موافق من الاول يا رضوان يا ولدي، ولا انا كان عندي مانع لو كنت طلبتها انت الاول قبل حسين ده؟ على الاقل انت ولد اخوي. كتر خيرك يا عمي، بس انا برضو لسه عاقول لك ان ميسة بنت عمي ونولى بيها من الغريب يا عمي. ميت ميت اليوم ده يجي يا مايس. ما هو انت لازم تشد حيلك شوية يا حسين علشان نخلص ونشوف حالنا. انا بشتغل ليل ونهار والله يا مايس يا حبيبتي عشان احقق كل اللي انت بتطلبيه. بقلنا مخطوبين يجي 6 شهور اهو ومش باين لنا حنخلص ولا سنة كمان. ليه يا مايس؟ ما انا مسلم الحج مدبول يا ابوكي 50 جنيه وناقص 200 جنيه حيتدبروا ان شاء الله على القطن. واخوك اخوك عبد الباري ما يساعدكش ليه؟ ما هو عنده فدان وعايز يزرع خضار وبيكسب منه كتير. عبد الباري عنده 6 عيال يا ميسه وخايف اقول لك انه عايزني انا اللي اساعده. وهو كفايه ان انا قاعد عنده لغايه ما ربنا يعدلها. انا كل اللي انا عايزه انك تكوني متاكده من حبي ليكي، وهو بعد كل اللي عملتيه عشان يعني ادخل عليكي بحاجه برضو يا ميسه. تاخد السلسلة الذهب بتاعتي دي وتبيعها يا حسين اهو يمكن تساعد شوي. مايس ما تقوليش كده، عيب عيب على حسين ابن سلام ياخد من حبيبته ذهب. ده انا زودهولك يا مايس، بس دعي لي انت ودعواتك هي اللي هتسهل لنا كل صعب ان شاء الله. ربنا معاك يا حسين. صباح الخير يا مايسة. صباح الخير. ها نعمين يا سي رضوان، اي خدمة؟ ابي ايه المقابلة الغريبة دي يا مايسة؟ هو انا ممنوع علي اصبع على بنت عمي ولا ايه؟ احنا هنضحك على بعض يا سي رضوان، اتكلم ولزمه ايه تيجي هني لغاية الغيط. انا جاي اشوف عمي يا اصله، كان طلب مني شوية تقاوي. وايه تاني غير التقاوي؟ إن كنت حضرت التجاوي كيف ما بتقول هملهم لي وأنا عوصلهم لأبوي. أيوة معايا هم، أنا أصلا أنا حطتهم على عدم المؤاخذة الحمار قرب الطريق. يا رضوان أنت عارف إن عمك ساعة الظهرية دي عايروح يغفل في كشك عم شازلي الخولي، بلاش لاوع يا سي رضوان. صراحة بقى أنا عايز أكلمك يا ميس. شفت يعني فهماك ازاي اكتر من نفسك يا رضوان. ها اتفضل عايز تقول ايه؟ مايسة انا مايسة مش مرتاح مع سنية مرتي وقريب عطلقها ويعني عادي. قديمة قول غيرها. باي هو اهدي، هو انت مش بنت عمي، هو مش من حق برضه اكلمك واخد رأيك يا مايسة. دي حاجات اني ماليش دعوة بيها، روح قولها لعمك وخد رأيه زي ما انت عاوز. أنا مش فضيالك يا رضوان، أنت ناسي إني مجري فاتحتي ولا إيه؟ يا مايسة الكلام برضو أخد ورد، وأنت عارفة إني برضو رايدك يا مايسة. إزاي تقول الكلام ده يا رضوان وأنت عارف إنني مخطوبة الراجل وأنت عارفه كويس؟ راجل؟ أيوة راجل، راجل ونص كمان. وإن كنت أنت تنكر الحقيقة دي روح اسأل أي فلاح في البلد وهو يقول لك يا سي رضوان. ما هو يا ريت يا مايسة زي ما انت فكراه راجل يفهم حقوق اللي حيربط عمره بيها واللي سبت الدنيا كلها عشانه. بس تاني ريده وبحب عايزه تاني حل عني. والله يا مايسة انت عايشة في وهم. وهم ولا اي حاجة، اني راضية يا سيدي. انت مالك انت؟ الدنيا ما هياش حب وبس عبيطة، مش برضو تفكري عتعيش ازاي مع واحد زي حسين بتاعك ده؟ ده واد اجري يوم عيشتغل وعشرة ما فيش. افهميني وصدقيني يا بنت عمي. عارفة كل حاجة واني راضية، بس اطلع انت منها. حتى لو قلت لك ان كل الفدادين اللي ورستهم عن ابويا وامي عكتبهم لك على اسمك قبل ما اعقد العقد عليك يا ميسة. يا اخي افهم، ابوي قال لي كل الكلام اللي انت قلته لي، وبرده بقول لك ما تتعبش نفسك يا رضوان. طب ولو قلت لك انه عايخونك يا ميسة؟ بتقول ايه؟ حسين بيخني؟ مش معقول، حسين عمره ما يخني. اذا حبيت تشوفي عيخونك مع مين النهارده المغربيه، تعالي وياي عتشوف الكلام اللي انا عقولك عليه ده حقيقي ولا لا. حسين يخني؟ مش ممكن. عقولك النهارده المغربيه عتشوفي كل حاجه بعينيكي. ادخل. يا حضرة الضابط، يا حضرة الضابط. ايه يا جدع انت في ايه؟ يا حضرة الضابط، اخوي حسين بقاله 3 ايام ما رجعش البيت. وماله يا اخي؟ مش يمكن راح يشتغل عند اي حد من بتوع زراعة؟ لا لا يا حضرة الضابط، لما كان بيروح ايها مكان كان لازم يجي يديني خبر، والدرد اختفى من غير ما اعرف ايها حاجة عنه. يعني بتشك في انه جرى له حاجة؟ الله اعلم يا سعادة البيه، كل شيء جايز يا حضرة الضابط. هو ليه خصوم ولا اعداء في البلد؟ ده راجل على جد حاله يا سعادة البيه، مسالم وكل البلد بتحبه. و اخر مرة شفته كان فين؟ شفته في غيط الشيخ مدبولي. ايه صلته بالشيخ مدبولي؟ ما هو خاطب بنته مايسة. طب ما فيش نزاع بينه وبين خطيبته او ابوها؟ ابدا يا حضرة الضابط، دي مايسة مخطوباله من كام شهر كده، مستنيين على القطن يعقدوا العقد ويتجوزوا. طيب احنا حنعمل تحرياتنا، واذا احتاجنا لك في اي حاجة حنبعت لك. يا حضرة الضابط، قصة ظهرت في التيرح، والاهالي بتقول انها لحسين اخو عبد البان اللي كان بلع على اخوه غايب عن البيت من مدة. ايه؟ طب انا قايم حالا، اطلب لي البوكس وكم مخبر لحفظ النظام. حاضر يا فندم. الو؟ ايوه يا سيادة النائب، في تحريات وصلت بان المجني عليه حسين اتقتل ببلطة. ايوه، في شبهات كبيرة قوي على اللي اسمه رضوان ابن عم خطيبته ميسة، لانه الظاهر كان في بينهم وبين بعض منافسة على الجواز منها. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، انا جاي لسيادتك حالا عشان اخد اذن التفتيش. مع السلامة. يا رضوان، تقدر تعلل وجود الفاس اللي متعص دم تحت تراب الفرن اللي في بيتك؟ الفاس ده مش بتاعها حتظابط. امال ايه اللي وصله هنا؟ وليه كنت مخبيه تحت تراب الفرن؟ بيتي يا حد ظابط مفتوح لكل اهل البلد، ناس كتير قوي من الاهل وغير الاهل عيدخلوا البيت، جايز حد منهم حدفه. بس ده دم بني ادم يا رضوان. اتكلم، الكذب مش هينفعك. حد ظابط انا معرفش، هقول حاجه معرفش عنها حاجه ولا ايه؟ انت كانت لك صله بالمجني عليه؟ مفيش غير انه كان خاطب بنت عمي، وده موضوع ما يخصنيش في حاجة واصل. التحريات يا رضوان أثبتت إن أنت كنت عايز تتجوزها بعد هو ما خطبها. قبل ما يخطبها، مش بعد ما خطبها يا بيه. وهي بعد ما تتخطب وأبوها يوافق أنا ليا عنديها ولا عنديه إيه؟ فيه ناس شافوك معاها أكتر من مرة. شافوني؟ آه؟ آه كنت معاها. إيه هي غريبة يعني؟ دي بنت عمي حد ظابط. انت متجوز يا رضوان؟ ايوه يا سعادة البيه، متجوز ومرتاح وسعيد قوي قوي مع مرتي كمان. طب انت بتشك في مين يا رضوان ارتكب الجريمة دي؟ الله اعلم يا بيه، اصله فلاح اجري كل يوم في بلد شكل، حد عارف ماشي ازاي وعيعمل ايه ده؟ انت معلوماتك ايه عن الحكاية دي يا ميسة؟ انا هو صحيح كان جاري فاتحتي، لكن ما كنتش اعرف عنه اي حاجة غير انه راجل اجري وبيشتغل كل يوم في زراعة واحد، والله اعلم. هو صحيح رضوان ابن عمك طلبك من ابوك بعد ما اتخطبت لحسين؟ ما حصلش. هل كان في خلاف بين حسين ورضوان؟ ابدا، وخلاف ليه؟ كان مستخبي لك فين ده كله يا مايسة يا بنتي؟ الجسم والنصيب يا عم عوض الله. لكن ليه بس النيابة كانت عايزة رضوان؟ الله أعلم. والله الجدع حسين ده كان نيته مليحة قوي، وطول عمره اسمه نظيف في المنشاء، بس حظه هو اللي وحش. يا ريت اللي حصل ما كان. ما بقاش في دي الندم يا بنتي، مقدر ومكتوب، واللي مقدر لك هتشوفيه. ما تزعليش نفسك يا ميسة، ربنا ان شاء الله هيعوضك عنه بالاحسن منه. اصلك انت بنت حلال ومسلمه امورك لربنا، بس انا يعني كنت سمعت انهم شهدوك في الموضوع ده. ده كان لازم، كان لازم يا عم عوض الله. مش انا خطيبته برضو؟ وهو انا بعد حسين معقول حتجوز تاني يا عم عوض الله؟ ربنا بدي يجيب العواقب سليمه. يا شيخ مدبولي، ابن اخوك رضوان طلب منك ايد بنتك بعد ما حسين طلبها؟ محصلش يا بيه. امال مين اللي قتل حسين؟ العلم عند الله يا بيه. هل كان في خلاف بين بنتك وبين خطيبها المجني عليه؟ ابدا يا بيه، ما كانش فيه خلاف واصل، دي حتى هملت الدنيا كليته علشانها، رفضت ولدي نايب العمده والبلد كليته عارفه كده. طب ازاي تعلي الوجود فاس متعص دم في بيت رضوان ابن اخوك؟ الله يا سعاده البيه، رضوان اهو عنديك، ومسالوه عن المساله دي، هو ادرى يا بيه. يا رضوان، انت كل الادله ضدك، خلاص اوراقك رايحه محكمه الجنايات ومصيرك الاعدام. انا مش عارف انت ليه بتنكر الحقيقه لغايه دلوقتي. انا طب وليه؟ انا ما قتلتوش يا بيه، انا ما قتلتوش يا بيه. انت محبوس حبس احتياطي على ذمه القضيه بقالك دلوقتي اكتر من سنه، والله اعلم هتفضل هنا قد ايه قبل الحكم عليك. وبعدين يا رضوان، يا ريتك قدرت تعلي الوجود الفاس تحت طرف فرن بيتك تعليل معقول. اتكلم يا رضوان. هتظبط؟ انا هقول لك مش انا اللي قتلت حسين. سلام يا بيه، محدش قتل حسين غيرك يا رضوان، والادله كلها ضدك. اتكلم. انا بيه هتكلم. انا بيه فعلا تحبيت مايسة، كنت عايز اتجوزها بيه، طلبتها من عمي بعد ما حسين خطبها. ها وبعدين؟ حبيت ابعده عنها باي شكل، خصوصا لما ابوها قال لي. والله يا رضوان يا ولدي، اذا كنت تقدر تغير راي مايسة اني ما عنديش مانع. وبعدين عرفت تغير رايها؟ ضحكت عليها بيه. ازاي؟ قول يا رضوان. كنت بشوف حسين ساعات يوصل بهية بنت عم سعدون اخت عوضين لبيتها لما كانت تتأخر بالليل في الغياط. تمام. وعرفت المواعيد اللي عتتأخر فيها بهية، ورحت الميسة وقلت لها ان حسين عيخونك مع بهية صاحبتك. وبعدين ما كانتش مصدقة بيها، لكن انا قدرت والدنيا مدغششة بعد المغرب اوريها خطيبها وهو ماشي مع بهية عيوصلها، فتأكدت ان اللي بقوله لها حقيقة بيه. واحتمال حسين كان بيخون خطيبته مع بهية؟ لا بيه ابدا، دي بهية بنت كويسة قوي، دي صاحبة مايسة بيه، وكانت فرحانة قوي بخطوبة حسين المايسة. يعني انت غشيتها وهمتها ان حسين بيخونها، مش كده يا رضوان؟ ايوه بيه، ده هو اللي حصل. حد ظبط. وبعدين اتقابلنا انا وهي بعد كده. قلت لها ايه وقالت لك ايه؟ عشان بس تصدقيني، ما كنتش مصدقان ابدا يا مايسة. يا مايسة، ده انا ابن عمك، ده نقرب الناس ليكي، ده نقرب من اي واحد تاني يا بنت عمي. اللي ببالك مش ممكن يتنفذ ابدا. ليه يا مايسة؟ ما هي خيان تبنت قدامك. ها، فيه شروط لازم تنفذها. شروط؟ شروط ايه تاني يا مايسة؟ عايزة اقول له اني نويت اسيبه واتجوزك انت يا رضوان. طب وليه بس كده يا مايسة؟ علشان كرامتي، لازم اصرحه بانني كرهته ومش ممكن اتجوزه مهما عمل، والكلام يكون في وشه. طب نروح لنا وانت ونكلم. لا، انا عاوزاه يكون لوحده وعند النخلة اللي قرب الطريق بعد المغرب. وش معنى يعني كده؟ علشان كل اللي في نفسي اقوله له وارتاح. وكيف عجيبه بعد المغرب عند النخلة؟ تروح له لغاية وهو مروح، توصل بيه عند النخلة، واني هكون مستنياك. ها وبعدين رحت يا رضوان؟ قابلته وهو مروح وقلت له: انت فهمني غلط يا حسين، انا كل اللي عيهمني في الموضوع ده سعادة بنت عمي وبس، مش اكتر من كده وحياة ابوك. انا عارف يا رضوان، والحمد لله انا دبرت بقية المهر وعروح انا واخوي عبد الباري وعنجاب العم الشيخ مدبولي بكرة ونتفق على كل حاجة. واي مساعدة عايزها مني انا على اتم استعداد، احنا احسن جيران واهلي برضو. عارف عارف يا رضوان، وربنا بإذن الله يتم بخير يا رب. قل لي انت مش مراوح يا رضوان؟ عادينا بنتمسى شوية يا حسين، ولا فيه عندك مانع؟ لا ابدا بالعكس، ده انا سعيد قوي قوي اني شفتك الليلة، وسعيد اكتر اني بسمع منك الكلام ده. وبعدين وصلتم للنخلة؟ وصلنا وقعدت انا وهو على كوم عالي، وفضلنا نتكلم في حاجات كتير كتيرة قوى حتظابط. وميسة ما كانتش معاكم؟ بعد حوالي 10 دقايق مش اكتر، وانا بتكلم انا وحسين وصلت ميسة من غير ما احس، وهي ماشية على طراطيف صوابعها وشايلة الفاس، راحت ضربه على نفوخه من وراه، وقع على الأرض على طول وما حطش بنطة جميلة. هي اللي قتلته. أيوة. وبعدين كمل يا عم رضوان. وقفت قدامي مش داري بروحها بيه، ما كانش فيه غير النتاوي القطة في الترعة، والفاس اللي خبطته بيه خفت حد يتعرف عليه انه بتاعي، اصلها خديته بيه من بيتي، قلت اخبيها في تراب الفرن ابي. وبعد ما انتقمت من حسين اللي خانها، اتجوزتم ولا عملتم ايه؟ انا عكمل الحكايه لحضرتك ابيها، بعد ما كل شيء خلص وخبيت الفاس قابلتها ابيها. ها اديني نفذت كل طلباتك يا مايسة، في حاجة تاني ولا نتجوز؟ وديني طلقت سنية كمان يا بنت عمي. ايوه ليه؟ ليه؟ ليه ايه؟ انا قلت لك يا رضوان علشان نتجوز لازم تنفذ اللي انا عايزاه. وانا ما نفذت كل حاجة. لا في حاجة لسه انا عايزاها ما عملتهاش. حاجة انت عايزاها ما عملتهاش؟ حاجه تاني. اللي قتلتني لازم رخرة تنقتل. أبوي اللي قتلتك؟ ومين هي اللي قتلتك دي؟ انت عارفها كويس يا رضوان. انا ما عارفش حد واصل. مين هي دي اللي قتلتك؟ ها عتقصد مين يا مايسة؟ اللي خلتني قتلت قلبي بايدي، المجرمة مش هيهنا لبال ولا هجوزك الا ان قتلتها هي كمان. مين؟ ما تقولي مين هي؟ بهية. بهية؟ بهية بنت عم سعدون؟ ايوه هي بنت عم سعدون. انت اتجننت يا مايسة؟ انت جرى المخك حاجة يا بنتي؟ وهي بهية مالها؟ ما هو اللي غواه. انا قلت لك يا تعمل اللي انا عايزاه يا انت في طريق واني في طريق، وما تفكرش تقرب من بيتنا تاني. بس ده حرام يا مايسة حرام، انا كمان ما اقدرش اعمل اللي انت عايزاه ده. خلاص انت دلوقتي تغور من وشي وكل اللي بينا انتهى. وبعدين يا رضوان؟ وبعدين انا قلت دي ضروري جرى المخ هالشيء بعد ما قتلت حسين وعايزه تنتقم من العالم كله، وباين في يوم حتنتقم مننا كمان. وعملت ايه لما عرفت انها عايزه تقتل بهية؟ فكرت بيني وبين روحي وقلت ما قدميش غير ان اعترف واقول الحقيقه. وتبقى ازاي انت ما قتلتش حسين يا سي رضوان؟ انا ايه اللي انا عملته حد ظابط؟ انت انت الفاعل الاصلي في الجريمه دي يا رضوان، انت اللي حردت على قعه. هو انا اللي ضربته بالفاس على راسه يا بيه؟ انت اللي قلت لها الكلام اللي مش حقيقي، الكلام الكذب. طب يا انا مظلوم يا بيه؟ انت عارف انه كذب يا رضوان. حولتها الى انسان عايزه تعمل اي شيء عشان تنتقم لكرامتها. يعني هي ما كانتش الا اداه استخدمتها لتنفيذ جريمتك، واستخدمتها باسلوبك الدنيء القذر علشان تشيل حسين من طريقك وتتجوزها. ليه قتلت حسين خطيبك يا ميسة؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب يا بيه. حكمت المحكمة حضوريا على كل من رضوان عبد القوي وميسة مدبولي بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. ضباب في سماء الحب، صورها لكم مجدي مجاهد، محمود العراقي، رضا الجمال، أمل إبراهيم، محمد الحسيني، محمد عبد الحليم، سمير التميمي، أحمد كمالي، وسيد صالح. الهندسة الإذاعية محسن وديع. ضباب في سماء الحب من تأليف محمود فرج، إخراج فتحي حسن.